إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والنظير والكفء والند والمثي، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المقصرة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، يقول تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه الآية تصور لنا مشهدا من مشاهد اليوم الآخر، وقد أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر اليوم الآخر في القرآن، فلا تكاد تخلو صفحة من صفحات القرآن الكريم إلا وفيها ذكر لليوم الآخر. ليس ذلك فقط، بل إن الله سبحانه وتعالى سمى اليوم الآخر بأسماء كثيرة وذكر له أوصاف عديدة، حتى يقول ابن حجر العسقلاني أن اليوم الآخر أكثر من 80 اسما. اليوم الآخر بأكثر من 80 اسم. وفي قاعدة باللغة العربية أن الشيء الواحد إذا كثرت أسماؤه وتعددت صفاته فإنما ذلك يدل على عظمته. فعندما كثرت أسماء يوم القيامة واليوم الآخر فإن ذلك يدل على شدة هذا اليوم وهوله وعظمته وزلزلته. وفي هذا الزمان الذي انتشرت فيه المعاصي وفتحت أبواب الشهوات والشبهات والغرائز على مصراعيها، فالكفر منتشر والخمر متوفر والربا مباح والزنا متاح والشذوذ مشرعا، وقد ضعف وازع الخوف من الله والرهبة من عذاب الله، فكان لا بد من الوقوف مع مشاهد من يوم القيامة. لذلك ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة وقفات مع خواتيم سورة الزمر. ولماذا اخترت سورة الزمر؟ لأن خواتيم سورة الزمر تتكلم عن مشاهد اليوم الآخر بإيجاز ووضوح وبأسلوب مؤثر جمعت فيه بين الكلام عن البعث والكلام عن أصحاب اليمين والكلام عن أصحاب الشمال. وليس ذلك فقط، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد، كان لا ينام قبل أن يقرأ سورتي بني إسرائيل والزمر. سورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء، وسورة الزمر. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام على الفراش حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. لذلك اخترت خواتيم سورة الزمر. تفتتح خواتيم، تفتتح خواتيم سورة الزمر في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تدل هذه الآية أنه يوجد نفختان. النفخة الأولى واسمها نفخة الصعق، وفي هذه النفخة يصعق كل من في السماوات وكل من في الأرض من مخلوقات فتموت إلا من شاء الله. وقالوا أن هؤلاء الذين استثناهم الله كبار الملائكة، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وهناك أقوال كثيرة. ثم النفخة الثانية هي نفخة البعث، وبهذه النفخة يحيا وتحيا كل المخلوقات فيبعثون. والصور هو البوق، والذي ينفخ في الصور هو الملاك إسرافيل عليه السلام. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، نبي يقول: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كعب بيصور لنا صورة الملاك إسرافيل وهو ماسك البوق اللي هو القرن، وبيستنى حتى ربنا سبحانه وتعالى يؤمره بأنه ينفخ في الصور. قال: فلما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بهذا الأمر، قال: فكأن ذلك فكولا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهل نحن مستحضرون لهذا المشهد العظيم؟ هل نحن إخواننا الكرام نعمل لدنيانا كأننا نعيش أبدا، ونعمل لآخرتنا كأننا نموت غدا؟ الإنسان المؤمن اللي بيستحضر أنه ممكن بأي لحظة ملك الموت تقبض روحه، ممكن بأي لحظة ربنا سبحانه وتعالى يؤمر الملاك إسرافيل أنه ينفخ بالبوق فيموت كل الناس، الإنسان المؤمن المستحضر لهذا المشهد فإنه يعمل لآخرته كأنه يموت غدا. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني بيكون حريص على إتقان العبادة، حريص على فعل الطاعات، بخاف أنه يقترف الذنوب والمعاصي. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا هم قيام ينظرون. لما بخرج من القبور ربنا سبحانه وتعالى يرسل مطر، فينزل هذا المطر وينبت الناس من قبورهم كما ينبت النبات، كما ينبت البذر فيخرج منه النبات، هكذا ينبت الناس. فإذا هم قيام ينظرون، فالذي كان في الدنيا قائما على طاعة الله، قائما عن معصية الله، بعيدا عن معصية الله، فإن الوقوف بين يدي الله سيسهل عليه ويكون حسنا الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأما الكلام في الدنيا، الشمس تضيء والقمر ينير، أما يوم القيامة فإن الشمس تكور، وإن النجوم تنكدر، وإن القمر ينخسف، فتكون الأرض مظلمة، ثم تشرق الأرض وتنير وتنور بنور الله سبحانه وتعالى. فالله نور على نور، فيشرق ويضيء هذا الكون بعدله، فالعدل نور والظلم ظلمات يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى يهيئ الناس في ذلك اليوم، المؤمنين منهم يهيئهم حتى يتحملوا النظر إلى نور الله، وإلا فإن حجاب الله هو النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ففي هذا اليوم إخواننا الكرام تنصب الموازين وتنشر الدواوين. وفي سورة الكهف يقول تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل معصية عملتها صغيرة أو كبيرة ربنا سبحانه وتعالى بكتبها. ويقال أيضا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول تعالى: أحصاه الله ونسوه. أنت كنت تكذب ونسيت أنك كنت تكذب، نسيت لما كنت تخوض بالغيبة، نسيت السرقة، نسيت القرض الربوي اللي أخذته، ونسيت السيارة اللي اشتريتها بالميمون، سامحونا على التعبير إخواننا، ونسيت نظرك إلى الحرام. ولكن الله سبحانه وتعالى لا ينسى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هي أعمالكم، بالحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فالله سبحانه وتعالى عليم بأمرنا، يقضي بين الناس بالحق، يفصل بين الناس بالعدل. ثم ننتقل إلى سورة ومشهد أصحاب النار. يقول الله سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. شو يعني زمرا؟ يعني زمرا يعني جماعات متفرقة، وسيق يعني يساكون ويسحبون بذل وخزي وهوان إلى النار. زمرا يعني جماعات وجماعات، أصحاب الكفر مع أصحاب الكفر، أصحاب الخمر مع أصحاب الخمر، أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا، أصحاب الشذوذ مع أصحاب الشذوذ. وصيف الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. بيعترفوا أنهم أخطأوا وأنهم كفروا، ولكن لا ينفع الاعتراف ولا ينفع الندم. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فهذه هي عاقبة الكبر، وهذه هي عاقبة الكفر. فإلى أولئك الذين يتكبرون على الناس، اللي بتطلع على الناس من فوق، اللي طول الوقت مكشر ما بده يسلم أحدا وبيستصغر الناس، اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اللي في قلبه مثقال ذرة من كبر فلا يدخل الجنة. أما اللي بتواضع فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه. وفي هذه الآية ربنا سبحانه وتعالى قال: فتحت أبوابها. أما في الكلام عن أهل الجنة قال: فتحت أبوابها. ليش قال فتحت أبوابها عند أصحاب النار وفتحت أبوابها عند أصحاب الجنة؟ قال فتحت أبوابها لأن لجهنم سبعة أبواب، لجهنم سبعة أبواب، وأبواب جهنم لا تفتح إلا إذا اقترب منها أصحابها. يقول لك مثل إيش؟ مثل السجون، فلا تفتح السجون إلا إذا قدم أصحاب السجن. وكذلك أصحاب النار يسقون بذل وبخزي وبهوان. وعندما يسألونهم الملائكة: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. هذا السؤال إخواننا الكرام هو من باب التقريع والتبكيت والتوبيخ. يعني مثل إذا أنت تتكلم بتعاتب واحد فاشل فشل بالمدرسة أو فشل بالجامعة بتقول له مثلا أنا مش كنت أقول لك ادرس، أنا مش كنت أقول لك اجتهد. وكذلك الأمر بالآخر، تخيروا الفشل الذريع اللي سيفضي بنهاية المطاف إلى دخول النار، والملائكة بتسألهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. فعذابه للنار نوعان، عذاب معنوي، عذاب حسي، عذاب حسي وعذاب نفسي. العذاب النفسي اللي هو من خلال التقريع والسؤال، والعذاب الحسي هو أنهم يسحبون على وجوههم وأنهم يكرعون ويضربون بمقامع من حديد. إن شاء الله نتكلم في الخطبة الثانية عن أصحاب الجنة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فيفوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. نلاحظ إخواننا الكرام أنه بهذا المقطع من السورة ربنا سبحانه وتعالى ذكر مصير الكافرين ومصير أهل النار قبل مصير أهل الجنة. ففي هذه الآيات ربنا سبحانه وتعالى قدم الترهيب على الترغيب، ونحن في هذا الزمان كما قلت في بداية الخطبة بحاجة إلى زيادة الترهيب نوعا ما، لأن الناس إخواننا الكرام صار في عندها تجرؤ على الله والعياذ بالله. لكن بعضهم بكفر، والكفر عنده مثل اللعبة، بعضهم يقول لك كنت أصلي وتركت الصلاة، بعضهم يقول لك بصلي بشهادة أفلام إباحية، وبعضهم يعني منغمس بالربا ولا يجد في ذلك إثما ولا حرجا. إخواننا الكرام يعني وازع الخوف من الله خف، فلا بد أن دائما أن نستحضر اليوم الآخر ونستحضر عذاب الله سبحانه وتعالى حتى نزجر أنفسنا. ثم الله سبحانه وتعالى يتكلم عن أصحاب الجنة فيقول وصيك الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. إخواننا الكرام ربنا لما تكلم عن أصحاب النار قال سيكا الذين كفروا، ولما تحدث عن أهل الجنة قال أيضا سيكا الذين اتقوا. أما سوق الكافرين كنا بكون في خزي وذل وهوان، أما سوق أهل الجنة فيكون سوق منعمين مكرمين فيساقون إلى الجنة. وربنا سبحانه وتعالى قال وفتحت أبوابها، ما قال فتحت أبوابها، قال لك ليه؟ قال لأن العرب في عندها أسلوب لما بتصل للثمانية بتضيف الواو، فأبواب الجنة ثمانية، عشان هيك ربنا شو قال وفتحت أبوابها. في آية ثانية لسورة الكهف أيضا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. هذا أسلوب تستخدم العرب، هاي الواو اسمها واو الثمانية، واللي بفهم باللغة ما بتخربط بشكل عام بالآيات القرآنية. وأيضا قالوا أن ربنا سبحانه وتعالى قال وفتحت أبوابها لأنه الملائكة بتكون مفتحة أبواب الجنة لتستقبل أصحاب الجنة، مثل ما إحنا لما بيجي عندنا ضيف عزيز مكرم له مقامه فإحنا نفتح الباب نستقبله بأفضل استقبال. كذلك أمر إخواننا الكرام أصحاب الجنة فيستقبلون بأجمل استقبال ويقال لهم سلام عليكم طبتم، يعني نقيتم من المعاصي ومن الذنوب فادخلوها خالدين. نختم إخواننا الكرام بحديث جميل أنه يأتي الناس إلى سيدنا آدم عليه السلام فيقولون يا آدم استفتح لنا الجنة. فيقول آدم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ اذهبوا إلى إبراهيم، وروح عند سيدنا إبراهيم، ثم سيدنا إبراهيم يبعثهم إلى سيدنا موسى، ثم من سيدنا موسى إلى سيدنا عيسى، حتى يصلوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: أنا لها. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويقرع باب الجنة. يقول النبي: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن وهو رضوان: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. فإذا أردت أن تدخل الجنة لا بد أن تمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، تستن بسنته، تقتدي به، تقتفي أثره. إحنا أخواننا الكرام نقدر نقرع باب الجنة من خلال قيام الليل، تقدر تقرأ باب الجنة من خلال قراءة القرآن، تقدر تقرأ باب الجنة من خلال الصدقات، تقدر تقرأ باب الجنة من باب البر إلى الوالدين، تقدر تقرأ باب الجنة بالإحسان إلى الأولاد، تقدر تقرأ باب الجنة بتحري الحلال والابتعاد عن الحرام. وثم يقول أصحاب الجنة: وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. إخواننا الكرام، كل إنسان له مقعد في الجنة ومقعد في النار. ثم عندما يدخل أهل النار النار، يدخل أهل الجنة الجنة، مش بس هيك، ويرثون مقعد الكفار اللي كان لازم يكون بالجنة. فلكل إنسان مقعد في الجنة ومقعد في النار. وقال: الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين إني داع فأمن. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا هما إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.